في حال ولا في حال. أقول ما على تمام. يا ابراهيم راحتك عم شكي حمد راحتك خالص. الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله وقال الحمد لله الذي قد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ محمد نزل كلهم مستنيين. وقال الحمد لله محمد. وقال الحمد لله محمد. ولقد أعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي حصلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا أذننا مناطق الخير وَلَا تَقُولُوا مَا تَفْعَلُونَ الجامعة يا أستاذ نفسه. افتح وعلم. Oh. يا Oh, الله يفتح عليك يا شيخ محمد. غزي الناس دي غزيها. اي والله يا ريتهم يعملوا الكلام ده. ولا أعطنا الضيب وجدتها وقومها يدعون للشمس من دون الله وجدتها Thank you.